الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآيات بدأتها بالآية التي تلوتها أكثر من ليلة ومعها أربع آيات أخرى، فهذه الآيات الخمس المبدوءة بالسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين من سورة يونس، قد وفيها إنذارات وتحذيرات وتهويلات مخوفة لبيان الذين لا يموتون على الإيمان، الذين كسبوا السيئات وأعظمها الشرك بالله وماتوا على ذلك. وذكرت في قوله عز وجل كسبوا السيئات، ومن آيات الوعيد لأنها بعمومها تشمل كل سيئة، وليست كل سيئة يستحق صاحبها هذه الألوان من العذاب، ولكن السيئة الكبرى والجريمة العظمى والشرك الأعظم والإثم الأعظم هو الشرك بالله عز وجل. ولذلك كل الآيات الأربع اللي جت بعدها واضحة صريحة في أن هذه عقوبة المشركين. يعني الآيات الأربع بعد هذه الآية الأولى 23 كلها توضح، يعني جاء بالآية الأولى فيها نوع من العموم للتحذير من كل السيئات، ثم بعد أردف ذلك بأربع آيات كلها تتحدث عن السبب الأكبر الذي بلى هؤلاء هذه البلوى العظيمة التي لا مفر منها ولا مناص عنها، وهي الشرك بالله عز وجل، حيث قال في الآية 27 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. السيئات كلها لك راحت، كل المعاصي دون الشرك ما مخفي عنها لأن الشرك أكبرها كلها، وكافي في بلاء هؤلاء وبما يجيء من العذاب مستحقين له غير مظلومين، إنما قضاهم بعدله ولم يعاملهم بعفو لأنهم ما يستحقون العفو، إنما يستحق العفو من مات على الإيمان ولو كان عاصيا. اللي مات على الإيمان ويكون عاصي حتى لو فاسق فاجر لكنه ما وصل لحد الكفر بالله والشرك بالله هو تحت مغفرة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن احشرهم جميعا ثم نقول لأشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا مواقف مشاهد مشهد ورمش من مشاهد القيامة مكانكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ويتلعنون. فزيلنا بينهم وقول أشركوا ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه آيات أربع ما هي خمس. وقوله عز وجل كسبوا السيئات يعني ارتكبوا المعاصي اجترحوها واقترفوها. وأصل كلمة سيئة اسم لما يسوء الوجه في العاجلة أو الآجلة. السيئة اسم للشيء اللي يغير الوجه بسوء. يسوء الوجه يعني يغيره بسبب سوء بسبب سوء وبسبب معصية بسبب معصية. السيئة يعني هي اسم للمعصية التي تسوء الوجه أو للفعلة التي تسوء وجه صاحبه إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما في الدنيا والآخرة. إما في الدنيا ويتوب الله عليه وبيوضه يوم القيامة بعد ما يتوب وينيب إلى الله عز وجل أو يعفو الله عنه بمحض فضله وإحسانه وجوده وتفضله لأنه لم يمت على الشرك لم يمت على الشرك. وإما يجمع له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة مثل هؤلاء الذين رموا عائشة الصديقة بالصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأهل بيتها جميعا. فإن الله يقول أولئك الذين لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يعني مطرودين من رحمة الله في الدنيا مطرودين من رحمة الله في الآخرة. وأنه لا توبة لهم لو تابوا توبة ملأت السماوات لا تقبلوا توبة. مع أن قد يرتكب الإنسان معصية كالزنا أو السرقة أو القتل ووده لو قطع قطعة قطعة ورمي للكلاب لتنهش وفيه عين تشوف الكلاب ويتنهش أحب إليه من المعصية التي ليست كذا. يعني يتمنى أن يقطع قطعة قطعة ويرمى للكلاب وأنه لم يرتكب هذه المعصية. ولذلك عندما ارتكبت امرأة في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجهنية دي واحدة والغامدية واحدة أخرى وأقبلت ما رأها أحد ولا شهد عليها أحد ولا نظر إليه أحد ولا يخاف من أحد من الخلق لأن ما دام ما رأها أحد ما يخاف من أحد. لكنها خافت من فاطر السماوات والأرض وخافت من نار جهنم. فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا فطهرني. فرددها رسول الله أربع مرات وقالت الغامدية تقول أترددني كما رددت ماعزا أو تردني كما رددت ماعزا. والناس بعض العلماء يقول هو ماعزا وزنيها يعني هي بزنية ماعز لأنها في الصباح لما رجموا ماعز في العشي بعد العصر هي جاءت في الصباح في اليوم الثاني مباشر وأقرت عند رسول في هذا المسجد ورددها النبي عليه السلام. الغامدية ما لها أهل في المدينة فأمر فدفع النبي إلى بعض الناس يعولها ويليها وقال إذا ولدت لما ولدت قال لها افطميه يعني ارضعيه حتى ينفطم حتى يستغنى عنك لأن ما لها قريب ولا أهل في المدينة. فلما فطمت الغلام الطيف أمر بها النبي فشكت عليها سواها ورجمت. وجاءت الجهنية مرة أخرى الجهنية وقالت إني حبلى من الزنا بحيث عبادة مرة يعني امرأة أخرى وقالت هالكلام وكانت لها ولي في المدينة. بمجرد ما ولدت يعني ما رجمها ويحامل يعني وش ذنبها اللي في بطنها لم يرتكب إثما ولا معصية ولا جريمة فيحافظ عليه في بطنها وبعد خروجه حتى لا يعير ولا يعاتب لأنه ولد زنا ولا ولد يمين ولا ولد يسار. فلما جاءت دفع الطفلة بمجرد ما ولدت وهي في نفاسها دفع الطفلة إلى وليها وأمر بها في ثيابها ورجمها. ما لنا في المدينة، يعني جريمة في المدينة ما تعادلها جريمة، يعني الزنا في البلد الحرام في مكة أو في المدينة، والسرقة في مكة أو في المدينة، والاعتداء على الأنفس في مكة والمدينة ما يعادل الاعتداء على نفس في أي بلد من بلاد الله، وإن كانت جريمة من كبائر السيئات، لكن في المدينة بالذات، في المدينة بالذات لها يعني عقوبتها الكبير. لكن قد يأتي بالعمل الصالح عقب هذه السيئة، إذ كما قال عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني إذا ارتكبت سيئة لا تستمرئها، لا تستحللها، لا تتلذذ بها، بل حاول جهدك أن تتوب إلى الله منها، وأن تندم وتبكي على خطيئتك، وقلت عيست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. لا، فإذا تبت وأنبت إلى الله ما في شيء كبير على الله، لا شرك ولا يشرك. فمن تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فيأتي ماعز راضيا مختارا، لا جابوا أحد ولا شرطة ولا حكومة ولا مسكوا أحد، بنفسه أن تاب إلى الله توبة نصوحا، ورأى أن تكفر سيئته لا بد أن يكون بقتله، أن ما هو ما يقتل نفسه حتى لا يكون انتحرا وبعدين يروح يسلم، وإنما يسلم نفسه إلى ولي أمر المسلمين لينفذ فيه شرع الله وحكم الله. فيأتي ماح ويأمر النبي برجمه، ويروح يرجمونه عند البقيع، ويبدأ يوم أدلقته الحجارة، الأول هو صابر لأنه فحلي من فحول الرجاع، صابر ومحتسب واقف، يعني يحسب أنه يبي يقف حتى يسقط ميت من الضرب، ولكنه عندما أدلقته الحجارة وأصاب حرها ووجعها خرب، فانطلقوا وراءه حتى وصل إلى حرة اللي عند قبة، حرة بني بياضة اللي عند مسجد قبة، وهم يركضون وراه ويرمونه بالحجارة حتى خرج داخل وقف، فكملوا عليه ومات. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلا رددتموه علي لعله يتوب فيتوب الله عليه، التائب منيب راجع إلى الله. بعدها بشوية بلغ النبي عليه السلام إن واحد أو اثنين جالسين يقولوا شوف هذا اللي فضح نفسه وسلم نفسه حتى رجم ورمي كالحمار جثة حمار أو كذا أو كذا، وبلغ النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، فيتأثر رسول الله ويقول إنه لينغمس في أنهار الجنة على ماعز، إنه لأن ما بعد ما يقدم روحه للقتل وعالف وأرى، ما هو قتل عادي، لأن القتل ضربة بالسيف أو رمى بالرصاصة سهلة دقيقة ورايح، لكن كونه ينصلب وحجر ورا حجر يمكن تقعد لها ساعة حتى يموت، حجر وحجر، وكان ينهاهم عن الحجارة الكبار، لأنه في قصة الغامدية أو الجهنية رجمها إما خالد بن الوليد أو عمر أو واحد من الصحابة بحجر كفضخ بها رسة ولعنها، فقال مهلا إنها تابت توبة لو وزعت على 50 أو 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لو وزعت توبتها على 70 عاصيا على 70 مرتكبا لجريمة في المدينة لكفاهم ذلك. لو كانت يعني معناها تابت توبة عظيمة تقبلها الله بقبول حسن وعفى عن زلتها العظمى وتاب عليها وأجعلها من أهل جنات النعيم، إنها تابت توبة لو وزعت على 50 أو 70 من أهل المدينة توسعت. فيبين عز وجل إن العلل كل شيء دون الشرك أمر يعني ما نقول سهل، هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب عليه وإن شاء عفى عنه، وهو العليم الخبير أعلم من نيات عبادي وأسرار خلقه. فارتكاب السيئة أصل السيئة تسيء الوجه. ولما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال بعض العلماء جزاء سيئة تعمل له سيئة إذا ارتكب سيئة، هو ارتكب لذاته سيئة تعاقبه بسيئة؟ لا، كلمة سيئة قلت لك في أول كلامي من شوي اسم لما يسوء الوجه، سواء كان قبيحا شرعيا أو مكروها طبيعيا، سواء كان يعني مكروه شرعي يعني تكرهه نفسه شرعا شرعا والموافق يكرهه شرعا وطبعا، أو يكره لسانه طبعا. فالإنسان إذا جاءت حصاه ما هي مقصودة ولا هو مقصود بأن تصيبه، تسيئه، هذه سيئة، تسيء وجهه وتسيء جسمه وتسيء عصبه وتسيب حركته وسكنته وتسيبه. لكن لما يكون هو ارتكب سيئة فجزي فعاقبته بشرع الله، ما أسأت إليه أنت إساءة شرعية، ما أسأت إليه إساءة شرعية، أسأت إساءة طبيعية، بمعنى تغيير وجهه كدره حزنه همه وغمه وألمه اللي أصابه بسبب العقوبة اللي جت عليه. فإطلاق السيئة عليها ما هو لأنها معصية، ما يقول جزاء معصية المعصية، ما جزاء المعصية معصية، لا، جزاء المعصية إحسان، ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، ولا تستوي الحسنات ولا تستوي بالتي أحسن. وعلى الإنسان إذا ارتكب سيئة يبادرها بالحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني إذا ارتكبت معصية وسارعت إلى التوبة والإنابة إلى الله وبدل الخير وعمل المعروف لعل الله يكفر عنك، ولا سيما الصلوات الخمس والجمعة ورمضان والحج والأعمال والتوبة، كل هذه تكفر ما كان قبلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لما قعد يمد يده للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يبيعه، فلما مد النبي يده قبض يد عامر، قال ما لك يا عامر؟ قال أردت أن أشترط. عمرو بن العاص لما جاء يموت وحضر عنده عبد الله ولده عبد الله بن عامر وواحد آخر، وبعدين يبكي على نفسه بكاء شديدا، فبعد ولد والرجل اللي معه يا بيتي ألم تقف كذا، ألم تفعل كذا، يعني أنت غزوت مع رسول الله وفعلت كذا وفعلت كذا. فالتفت إليهم وقال إني كنت على أطباق ثلاث، الطبق الأول كنت أبغض رسول الله بغضا لو تمكنت منه لقتلته على كل حال، ثم دخل الإيمان في قلبي وكان أحب خلق الله قاطبة إليه، ثم تناوشنا أمور يعني مثل الحرب يوم صفي يوم الجمد يوم كذا يوم كذا مع معاوية وغيره، وهذه أمور كلها يا ليتني مت قبل ذلك لا علي ولا لي. ثم التفت إلى الحائط وبدأ يبكي، ثم قال لما إني مددت يدي قلت يا رسول الله امدد يمينك لأبايعك، فبسط النبي يده لي للبيعة فقبضت يدي، قال ما لك يا عام؟ قلت أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي كل مقام وقفت ضدك، إن كل وقفة وقفتها ضدك وضد الإسلام إن الله يغفر. قال يا عام ألم تعلم أن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الهجرة تجب ما كان قبلها، وأن الحج يجب ما كان قبله؟ هذا طبعا من حالة الحسنة، الحالة الحسنة اللي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول عتفنا أمور وخايف، وطبعا يعني خوفه ما هو خوف اليأس إن شاء الله، ما هو خوف اليأس من رحمة ولا القنوط، لكن الإنسان كل ما عرف ربه أكثر يخاف أكثر لا شك ولا غير. فربنا يقول هنا والذين كسبوا السيئات يعني المعاصي، والسيئة كما قلت لك اسم لما يسوء الوجه، سواء كان بسبب معصية فيسمى إثم ويسمى معصية، وإن كان كبير من الكبيرة يسمى كبيرة ويسمى فاحشة ويسمى كذا، أو يسمى عموم معصية أو لمم إن كان اسمها كبيرة، هذه كلها سيئة. ولكن إذا كانت ردا على فعل وليس بمخالفة لأمر الله، لأن ما تخالف أمر الله لأمر الله، ما تخالف أمر الله لمن خالف أمر الله، يعني لا تغسل البول بالبول ولا تغسل الغائط بغائط أو ببول، إنما الطاهر هو اللي يزيل النجس، الشيء الطاهر هو يزيل النجس، فالتوبة تزيل، والعقوبة اللي تقع على الشخص أيضا سبب في إزالته، من ابتلى من هذه القدرات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فلو قطع يد السارق ورجم الزاني أو جلد وكان وكذا يغفر الله يحفظه، ما يجمع الله لعقوبتين، ما يجمع الله عقوبة في الدنيا عقوبة في الآخر. فقول والذين كسبوا السيئات ارتكبوا المعاصي، والذين كسبوا السيئات والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، بمثلها بمثل السيئة. بعض الناس يمكن يكون يعني منحرف عن دين الله وعن شرع الله، يقول بمثله، يعني مثل اللي يذني مرته يروح يذني هو بمرته، ما هو دي ما هو ما ما هذه ما هي ما هي هذا ما هو علاج، ده هذا يعني وقعت فيما وقع فيه وتستحق عقوبة الله التي يستحقها، واللوم والتعنيف والغضب وتغط من الخلق والخالق تستحق، إنما بمثلها يعني بتقديرها. وطبعا هذه فيها بيان لعدل الله ورحمة الله وفضل الله، بأنه يجعل لصاحب السيئة عقوبة وحده، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. القادر القادر الجبار المهيمن القهار قادر على أن اللي يعصيه معصية يخسر به الأرض. يعني رجل خرج مرة لابس ثياب جميلة ومزين شعره وجسمه وطالع، فتبختر عندي ما شاف نفسه بهالزينة وهالقوة وهالجمال، فأمر الله الأرض فخسفت به فهو يسيخ فيها إلى يوم القيامة عشان يتكبر، تكبر عشان ملف زينة وقال ما مثل أحد. أنا وأنت لو واحد آذانا بكلمة يمكن نقعد عشر سنين وإحنا نذكر لو شفناها. نحن البشر لو اختلف معي شخص وأنا اختلفت معه وأساء إلي، يصير مثل ما قال ذاك الشاعر، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الدجاجة شعبها لا يجور، يعني ما يلتئم كثرها. وذلك تجد ما هو من السهل إلا الله يمكنه، إلا الله ألهم الصبر وألهمه العزيمة القوية وألهمه الرشد. فلو أساء إليه إنسان يمكن يقول له سامحك الله، يمكن يدعي له بالهدى والتوفيق، يمكن يدعي له بالهدى والتوفيق. ويك ربنا يقول إن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما كل واحد ينال هذه المرتبة العالية، ما كل واحد يتمكن من أن يدرب نفسه، يدرب نفسه ويدربها ويعلمها ويربيها على أنها لا تقبل، لا تقابل الإساءة بالإساءة، وإنما تقابل الإساءة بالإحسان. يقول رب وما يلقى، يعني ما يتصف بهذه الصفة العالية، ما يتصف بهذه الصفة العالية. يعني واحد ضرب ولدك تطلع تدور وتقول خذ الحلوى اللي وكلها، أو تروح تشتري هدية من السوق تضرب ولدك تقول خذ الهدية، مين اللي يقدر؟ مين اللي يقوى هذه؟ ما يقواها إلا يقول ربنا وما يلقاها إلا الذين صبروا، اللي انطبعت نفوسهم وقلوبهم وأحسوا على الصبر. وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. يعني هذا بيان لأنك إذا لقيت السيئة بحسنة هذا الله قادر على أن أي إنسان يرتكب معصية في أخذ به أو يطلق عليه مرض من لحظة مخارفته للإثم إلى أن يلقى له تعبا من سبب مرض. أن السيئة ما هي ذاك السهلة مهما كان ينبغي الإنسان أن يحذر. أخي نعم الله عليك نعم الله عليك، لا يمكن لو جبت لك كل الكمبيوتر رتب لي في الأرض وقعدت تجيد نعم الله عليك بدراسة، طبعا تكون دارس تعرف قطاعات جسمك وآلاء الله عليك من يوم ما تجد صلاة الصلب في صلب أبيك إلى رحم أمك إلى الرضاع إلى الكبار إلى الفضاء إلى كذا إلى كذا، ما مر لحظة إلا ونعمة الله تترادف عليك. وما دام يا أخي كذا إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزول النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. كم وكم وكم من إنسان حرم رزق الله وخير من الله بسبب المعصية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عن وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. لكن عدل الله وإحسانه يكافئ بالسيئة سيئة واحدة، ولو هم بالسيئة وتر هم عزم قوي على ارتكب جريمة ما ثم خشي الله فترك جريمته تكتب له هذا الهم حسنة. الهم اللي كان المفروض يعاقب عليه ولا يضيع سبه للان يأخذ عليه حسنة، كما جاء في الحديث الصحيح إذا هم بعبدي بالحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة، فإن عملها اكتبوا لها 10 حسنات، فإن هم بسيئات فعملها كتبت له سيئة واحدة، فإن تركها كتبت له حسنة. ويقول إن في لفظ مسلم في الصحيح فإنما تركها من جراء يعني من خوفه مني. وعرضت قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم باب الغار وقالوا ما لنا حيل، لا أحد يبي يسمع صراخنا ولا أحد يشيل الصخرة عنا، ما لنا إلا الله، تعالى كل واحد منا يضرع إلى الله ويتوسل إليه بأرجى عمل صالح عمله. وواحد منهم يقول الثالث واحد من واحد أجيب واستأجر أجير وراح الأجير ولا خد قروشه وينميه له حتى صار الوادي من بقر وادي من غنم وادي من إبل، ولما جاء قال لي يعطينه أجير يا عم قال هذا الوادي اللي كل ما فيه من عبيد وإماء وكله لك، هذا من مالك قال تسخر بي عبدك، قال لا أسخر بك هذا حقك نميته لك، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت ثلث الصخر. وقال الثاني اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران لا أقدم عليهما ولدا ولا أحدا ولا أهلا، وأنه راح بعد بي الرعي المرعى فما جئت إلا وقد نام، فحلبت لهما ما أقدم ولدي ولا زوجتي ولا أحد على أبوي وأمي، فحجيت بالحلاب في يدي فوجدتهما نائمين فكرهت وعياء وصبيتي يتضاغون حول عيالي يبكون حول صغار ما هم صبرين على على على يبون حليب يبون لب، وأنك أني سلسكت الحلاب ما ودي أقومهم من النوم لأنهم نايمين مستريحين ولا ودي ولا نسق عيالي قبل أبو يوم حتى طلع الفجر، اللهم إن كنت تعلم أن ما فعلته فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنه، فانفرجت الثلث الآخر لكن ما يقدروا يطلعون. وشو الثالث اللي هو محل الشاهد من كلامي، وقال رأى الثالث اللهم أنك تعلم أنها كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وأنها جاءت بها الحاجة يوما إلي، ولما جاءت تسألني معونة مساعدة فقلت على أن تمكناني من نفسي فأبت، فلما اشتدت علي الحاجة جاءت فلما تمكنت منها قالت اتق الله ولا تفضض هذا الخاتم إلا بحقه، فتركتها لله عز وجل وأعطيتها جميع ما طلب لله. اللهم إن كنت تعلم أن ما فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون أجمعين. هو لم يرتكب السيئة وهم بها هما عظيما، لم يبق بينه وبين الجريمة شيء، ولكنه خاف الله بسبب التذكير. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، هي ذكرته في هذا المقام الجلي. ولله ذرها، ولله درها ودر مثيلتها. من عبد الله وإحسانه أني عقب السيئة سيئة. فيقول هنا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. هذه أول آوي شيء. وترهقهم ذلة، ما هو قال في أهل الإيمان في الآية اللي قبلها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني نعيم أبدي سرمدي جمع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما هو كافي، يعطيهم أيضا أفضل من هذا كله، وهو أن ينظروا إلى وجهه الكريم كما فسر ذلك رب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة. وهذا يقول وترهق وجوههم وترهقهم ذلة، هنا قال ولا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة. وطبعا هذا يدل على أن الكفار، وإن كان ما ذكر القطر هنا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة، كأنما أغشيت هذه بدل وترهقهم بدل قوله قطر بدل قطر. وطبعا لا تنسى أن هنا نكتة بلاغية في الآية السابقة اللي هي 26 والآية اللي هي 27. قال في الآية السابقة ولا يرهق وجوههم قتر بالتنوين، قتر ما قال القتر، قتر ولا ذلة، هذا تنوين. التنوين قلت كثيرا في هذا المقام في عن الكرسي إن التنوين يأتي أحيانا للتنكير لشخص نكر، ويأتي أحيانا للتحقير والتصغير، ويأتي أحيانا للتعظيم والتفخيم والتكبير. فلما يقول في المؤمنين ولا يرهق وجوههم قتر، يعني أدنى قتر لا يصيبه أقمار، بعضهم يمكن أشد جمالا من القمر في ليلة الخامسة عشر الرابعة عشر في ليلة البدر، وجوههم مثل القرب، وجوه يومئذ مسفرة ضحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، عليها غبرة تغطيها وتغشيها الغبرة وعليها القطرة. فيقول في هنا فالتنوين في قوله في المؤمنين في أهل الإحسان ولا يرهق قطر الذين، يعني أدنى إرهاق ولا وأدنى ذلة لا ينالهم هوان أبدا، لا قليلا ولا صغيرا أبدا بحال من الأحوال. يعني يحميهم رب السماوات والأرض أن يدخل على قلوبهم شيء يستشعرون الهوان فيه. يعني أنا ضربت مثلا مرات كثيرة في الحديث اللي رواه البخاري وغيره إني الله كل يوم معادل كل يوم جمعة من أيام الدنيا يقام سك في الجنة ويزور الله فيه المؤمنين، وطبعا هذا أمره وكيفيته لله عز وجل وحده لا يعلم كيفيته إلا الله تبارك وتعالى، يعني من الصفات التي لا يعلم كيفيته إلا الله تبارك وتعالى. فينصب الكراسي لأهل الكراسي من المؤمنين، الأسرة لأهل الأسر، والكراسي لأهل الكراسي، والباقين على الأرض أرض الجنة. ولا يخطر على بال الجالسين على الأرض أن الجالسين على السرر أو على الكراسي أفضل منهم. يملأ الله قلوبهم فرحا ورضا وعزا، فلا ينالهم أبنى شيء من الهوان أو الذلة. فلذلك التنور قلنا فيه ولا قطر للتحقيق، يعني أدنى هوان لا يلحقهم وأدنى قطر لا يلحقهم. لكن التنوين في قوله وجزاء وترهقهم ذلة تغطيهم، ذلة فيها التنوين للتكبير والتفخيم، يعني ذلة لا يقبل كل واحد مقدم عشان يضر رقبته بالسيف يذل صحيح، لكن ذلة اسم مؤقتة، وذلة مهما كانت يعني ما هي بذاك الليلة. لكن الذلة اللي قدامه جهنم، اللي هو يعرف ان هذا طبعا الكلام في عرصات القيامة قبل دخول النار، الكلام هذا في عرصات القيامة قبل دخول النار، كما قال في سورة الصفات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. اللي هو قال هنا: فزيلنا بينهم وقال شركاءكم كنتم إيانا تعبدون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم يستم. وأقبل بعضهم على بعض، هؤلاء يلعن هؤلاء وهؤلاء يلعن هؤلاء، كل العابدين لغير الله يلعنون معبوديهم، وكل المعبودين من غير الله يلعنون عابديهم. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كما قال فزيلنا النبي. ويقول ربنا تبارك وتعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوا على إبراهيم عليه السلام فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال: يا عظ إبراهيم، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. ما هناك إلا اللعن والسب بينهم، لكن ما ينفعهم مهما تبرؤوا ما ينفعهم. لكن الذين عبدوا وهم غير راضين لا يضرهم، كما قال: إن الذين سبقت لهم من الحسنى، لما قال ابن زبعر والكفار إن عيسى بن مريم معبود من دون الله يبي يصير في جهنم، إحنا نرضى نكون آلهتنا مع عيسى بن مريم في جهنم. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وبينهم: لا خوف عليكم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليك عند الموت ألا تخافوا ولا خلاص، راح زمان الخوف والحزن بالنسبة للمؤمنين، وأقبل زمان الخوف والحزن والهلع والجزع بالنسبة للكافرين، لأن كل اللي فات في الدنيا ليس بشيء بالنسبة لما قبل عليه من السر. وهيك عجبا واحد يتكلم معنا، واحد كبير بالحيل يجلس في مجلس ويقول اللي يموت يستريح. يقول يستريح إيش؟ يستريح لو مات على الإيمان. بيقول اللي مات قالوا فلان مات قال استراح. قلت استراح من إيش؟ استراح لو مات على الإيمان، هذا اللي استراح، لأن أمامه روح وريحان وجنس نعيم. ولكن إذا كنت على غير الإيمان أو كبل بمعاصيه ما استراح إيش؟ والقبر إما حفرة من حفر جهنم أو روضة من إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إن الذين إذا قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا معكم في الدنيا. إحنا معكم الآن عند الموت، طيب وميت وكل أنواع الطيب، نطيبكم ونظنكم تقبلوا على الله عز وجل، يكرمكم ويحسن إليكم ويفسح لكم في قبوركم ويجعلها يفتح عليها باب من أبواب باب من الجنة إلى أن إلى إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة. هذه نعمة من هذه النعمة. ولذلك المؤمن عند ذلك عندما يشوف الخير يفرح، ومن فرح بلقاء الله فرح الله بلقائه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والكافر نظرا لأنه عندما يشوف ملائكة في صور كذا وكذا وكذا تروع العاقل الحليم تروعه، عندما يشوفهم يخافون من الموت ويكرهون لقاء الله، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والأفعال زكاته. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال هذا هو سؤال أهل الأيام دي. لا تسمع إذاعة لو فيها السؤال ده، ولا تسأل سادك أصعد دور العلماء والمشايخ، وبعضهم يتسفه كمان زيادة ويقول العلماء في السعودية لأنهم يفتون لوجه الله. بعضهم يقول كده. أنا كان يوم الجمعة اللي كان فاتت دي عندي لقاء في مسيدة، وسأل نفس السؤال امرأة ساكنة في لندن وتسب علماء السعودية وتقول السعودية يتبعون الدولة يفتون بإباحة للحكومة بجلب الأمريكان للبلاد ويعملون كذا. وقلت يا تكلمي وجمعي ما عندك من الناس، وأنا عارف أني مئات الآلاف من جنسك. قلت أنا في جواب معنى هالكلام ده آلاف من جنسك، ولكن لن تغيروا واقعا ولن تنفعوا لأهل فلسطين ولا غيرهم. تحسبون العلماء في السعودية ولا غيره إذا جايبت يروح للحاكم يقولوا وش أقول في الفتوى؟ العالم ما هو لازم العلماء هذو طلاب شريعة، ولا سيما هيئة كبار العلماء. يعني أنا أعرف من المفتي العام ده يوم حوالي 7 سنوات أو 6 سنوات، وكان يبصر يومها إلى يومي ما أعلم أني أنكرت عليه شيء، وهو صغير يقرأ وإلى أن صار بهذا الوصف. وأعرف الشيخ صالح الفوزان درست له في السنة ودرست له في الكلية اللي هو عضو هيئة كبار العلماء، من يوم عرفته وهو طالب في المعهد إلى يوم هذا ما عنده كان لا تغير وجهه ولا سلحته ولا طيبه. علماء يعتبرون نادرين بالنسبة لعلماء الدنيا، ومع ذلك ما دور العلماء والمشايخ؟ العلماء والمشايخ هل قصروا في في في في في بيان مساعدة هؤلاء؟ هل واحد من العلماء قال ما يساعد أهل فلسطين؟ هل واحد من العلماء قال لا تقاتلوهم مساعدتهم حرام؟ هل واحد من العلماء قال لا تجاهدوا أعداء الله؟ ما يقولها العالم، ما يقولها العالم، ما يقول العالم كده. إحنا علينا نبين للناس، إحنا علينا نبين للناس الجواب عن مثل هذا الدور اللي يحدث في فلسطين. إذا كنت أنت قلبك يحزنك مرة، فنحن نحزن والله بعض الأحيان السكر يرتفع عندنا والواحد يحصل عليه كرب واكتئاب بسبب ما يسمع من الأخبار. يعني ما احنا قاعدين نأكل ونشرب ونضحك وننبسط ويخلنا يقتلوا من فلسطين، احنا نصبح بس لجينا أخبار صار لعل واحد من هالأمم الطاغية الظالمة الباغية تساعد هؤلاء، وهم لم يتركوا جريمة من الجرائم الإنسانية. هذا طبيعتهم، طبيعة اليهود على طول الدهر. يعني ما هو شيء جديد عندهم. أنا البارحة قلت لك أن عندهم عيد الفطح اللي كان من حوالي أسبوع، اللي كان من حوالي أسبوع عيد الفطح اللي بده يأكلون فيه فطيرة تكون مطبوخة بدم واحد مسلم، يصدون طفل من أهله أو من غيره يذبحونه ويعجنون به فطيرة هذه يتخرمون بها إلى الله بدم إنسان. وضبط مرة في مصر من عهد بعيد وهم يفعلونها، صاد واحدة وصارت عليهم محاكمة. ما في فلسطين ما في، إن كنت تقدر تمدهم بالسلاح مدهم، إن كان عندك قدرة أو أنا عندك. والله يا ولدي أنا اليوم ما أعرف أطلق البارود، إلى يوم نفسين والله ما أعرف أطلق البارود، وما هو بمدح ليتني أعرف، لكن ما وجدت له. فأنت إذا استطعت منهم بالسلاح جزاك الله خير، بس أنا عارف من تمنيت لهم شيء. أصل الحاجة ما هي حاجة أفراد، أنا وأنت والعلماء والما هو علماء ما هي حاجة أفراد. أفراد سبوه لو نهجوا في كل ديار المسلمين لن ينتفع الفلسطينيون بشيء من هذا النهج، إنما ينفعهم إن الله سبحانه يمد في عون اللي عندهم سلاح قوي وآلات فاتك تفتك بهؤلاء المجرمين كما فتكوا بالعرب والمسلمين، هذا اللي ينفع، وهذا ما هو بأيدينا، ولا نستطيع أن نأمر على جيش من الجيوش بالمسافر، والجيش إذا سفر وين يروح ومن أي درب يدخل، وهم العالم كله هو جعل بالبلاد حق فلسطين من الأول مهيئين لأن يكونوا في حادث حصين من أن يجيهم جيش من برا، يكونوا مهيئين في جيش حصين ما يجيهم جيش من برا. فماذا يفعل المسلمين؟ عندنا فيه أمر مهم جدا، وأنا أظن إني ما يعجز عنه لا أنا ولا أنتم ولا أي واحد، وهي أن بالليل وفي الأيام في السحر نضرع إلى الله ونذل ونخبت ونستكين له أن ينصر هؤلاء وأن يدفع ما وقع بهم عنه، وأن يسلط على أعدائهم اليهود ما يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويشتت ويقطع أسلحهم. هذا اللي احنا نقدر، وهذا السلاح اللي مبذول لكل شخص، وقد يكون أشد فتكا من الدبابات ومن ذلك، قد يكون سلاح الدعاء أشد فتكا بأعداء الله من كل سلاح. أن ما هي القوة هي سبب النصر؟ لا القوة العسكرية ولا القوة العددية. العدد يحسبون ان اذا روحنا 100,000 رجل يبي يتصلن رجال يتصلطون عليهم قنبلة نووية تصلطون كلهم في 5 دقائق، يعني لم عملية عملية بالبساطة، ينبغي للعبد ان يتفطن ويتبصر وش القدرة اللي عندنا نعملها وش اللي بيدنا نعمله، وندعو الله عز وجل ونستر نسأل لإخواننا الفلسطينيين ان يكونوا كلهم ضارعين الى الله، ضارعين ذليلين له، لا يسمح لامرأة تنشك شعرها وتمشي قدام الناس تدعو وتهتف، لأن أنا أظن الله ما ينزل رحمة على إنسان مجرم لأن على طريقة ما طريقة إسلامية. إذا كانت تطلع في التلفزيون المرأة وتصوروها قدام الرجال كلهم عاملة شعرها نكشها وكتفها مكشوفة والدنيا مكشوفة وتهتف، هذا تنفعني شيء؟ هذه غير دي، هذه غير دي، غير حيوانية دي، ما هي غير دينية ولا غير أخلاقية، وحينبغي إذا كان غيرت كل الله عز وجل، لأن من قاتل شجاعة أو قاتل رياء أو قاتل سمعة ليس في سبيل الله، إنما الذي يقتل تكون كلمة الله عليا كلمة الكافر السبلة. وصل عن هذا اللي بيدنا، هذا اللي بيدنا، اللي يوم النبي عليه السلام أرسل إلى مؤتة الثلاثة الأمراء زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد وزيد بن أركم عبد الله بن رواح، لما أرسل عبد الله بن رواح وزيد بن عبد الله بن رواح وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة والأمير على زيد، إن قتل يكون الرأي مع فلان، إن قتل الثاني النبي علمه، وقلت لك إني لما بدأوا لما ركبوا حوالي 3,000 مقاتل خرجوا من المدينة، وراكب عبد الله بن رواحة على ناقته، ولد أخته راكب خلفه مرذفه، وبدأ يغني وهو يركب وماشي على البعير يكلم الناقة حقته، فإن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة 4 فوق الحساء فدونك فرجعي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وعاد المسلمون وخلفوني بأرض الشام منقطع الثوائل. فيبكي ولد أخته ويقول يا أخي اعتد على نفسك، كل مرة ارجع أنت والناقة ارجعوا وخليني أنا هناك. وعندما وصلوا إلى أرض مؤتة وجدوا حوالي 200,000 مقاتل، وبلادهم قريبة منها أبعد من المدينة، وعندهم المدد والسلاح والعتاد والرجال، ودول ما يجيهم المدد منين؟ حوالي 700 كيلو بين المدينة وبين تبوك، لا أكثر، حوالي 700 كيلو بين مؤتة وبين المدينة. وعندما وصلوا وجدوا الروم متجمعين ومعهم بعض الأعراب وبعض البادية من كلب وغيرهم من بني كلب وغيرهم متهيئين مع الروم لقتال المسلمين، ويتشاور الصحابة الأمراء الثلاث، احنا شو نبي نقاتل دول؟ يعني الواحد قدامه أكثر من عدد ما هو بثلاثين أكثر من ثلاثين، الرجل أمامه أكثر من ثلاثة رجل، وسلاح دول يمكن أكثر من سلاح دول أو أشد حدادة. فبفكر استوي نرسل لرسول الله نطلب مدد، قال عبد الله بن رواحة مدد، ما بنقاتل عشان المدد، احنا ما بنقاتل بالعدد ولا بالعداد، ما بنقاتل بالرجال، احنا نقاتل بالله عز وجل، نقاتل بالله عز وجل. يا عباد الله انما هي احدى الحسنيين، اما الموت واما الشهادة في سبيل الله واما النصر على اعدائنا. ما في احنا رجعي، ما احنا رجعي، اما نموت في سبيل الله ولا ننتصر على اعداء الله. وياخذ الرايه الاول فيرسل، والنبي قاعد في المدينه يحدث اصحابه، قلت فلان اتش، ثم يقول قتل، لان بعض الناس يحسب كل من مات في معركه وغيره شهيد، بعض الجهل الرعاديد. انا مره اذكر ان واحد اسمه لومومبا نصراني خبيث من افريقيا كان جاي من اوروبا، ولما نزل ظني في ليبيا قتلوه، فصاروا يكتبون في الصحف العربيه والاسلاميه الشهيد لومومبا، على لومومبا الشهيد لومومبا ما نسيت. والنبي عليه السلام غلامه وهو بعيد للرحم يجي السهم طائش يقتله، فيقول هنيئا له الشهاده أو الجنة، يقول إنه في النار لكذا وكذا. واحد أيضا قالوا إنه عمل كذا وكذا وكذا، قال هو في النار، يقول تبعته واحد من الصحابة، لأنه يفري فري في الكافرين. والنبي قال أما إنه في النار، فيقول واحد من الصحابة تتبعته أشوف وش يبي يعمل، عشان النبي قال في النار وهو يقتل هذا القتال أمام الكفار. فجاءته ضربة في أظن ما في يدي أو في رجلي، ضربة يعني سكت تقطع العضو، فمن شدة ألمه وطأ عليها وقطع، فيدخل النار، لأنه من قطع عضو من تحسى ثم من يتحساه في جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فيوجأ نفسه حتى إلى أن يقضي الله بين خطيه. هذا مثال، يعني ما كل واحد يقع شهيد. الشهيد اللي خرج لإعلاء كلمة الله في نطاق شريعة الله. وإحنا ما نقول عليه شهيد على طول، إن قال لنا النبي إنه شهيد قلنا شهيد، يعني لما ذكروا شهداء أحد شهداء أحد، وجاء في القرآن ذكره، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله فضله ويستبشرون بالذين لم يحكم من قلب ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا نشهد لأحد بالجنة معين نقول هذا من أهل الجنة، ولا واحد نقول عليه من أهل النار بسبب صدق وعصيان إذا كان على الإيمان في الظاهر. وقلت لكم حديث اللي في البخاري عن أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ترى لنا عثمان بن مضعون قرعة. عثمان بن مضعون كان من يعني يعادل أبا بكر الصديق بين أصحاب محمد، وكان النبي يسميه أخوه، النبي محمد يقول أخي، وكان أول ميت في المدينة بعد الهجرة، ولما مات دخل على النبي عليه قبل ما يعرف أنه مات. فعن أم العلاء امرأة قالت لما هاجر المهاجرون من مكة عن جن المدينة ترى لنا عثمان بن مضعون قرعة فوقع في أبياتنا فمرض ووجع وتوفي، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يكتب حي، فلما رأيته قلت أما أنا أشرت إلى عثمان وهو مسجع أبو النبي يسمع، أما أنت أبا السائل فشهادتي عليك. كلمة شهادتي عليك يعني عندك لو قلت شهادتي لك هذا هو الأصل، لكن شهادت عليك يعني لو أنا أكرهك، لو كنت أكرهك هذه شهادتي لك، لو كنت أكرهك ما تكرهه. وكان عثمان المعلوم قلت لك إن مرة النبي لما خطب خطبة وتأثر الصحابة بها تأثر عظيما، رحبوا بكر وعمر وكبار الصحابة خلف عثمان المعلوم حتى دخل بيته وجلسوا معه، ثم تعاهد ألا يأكلوا اللحم ولا يدهنوا بالطين ولا يقربوا النساء لا يتزوجون ولا كذا ولا كذا. وسمع النبي عليه السلام فجاءهم أنتم تقولون كذا وكذا، والله إني أكل اللحمة وأدهن بالطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني، يقول عليه السلام، من رغب عن سنتي فليس مني. هل عثمان بهذه المرتبة؟ تقول أم العلاء فقلت أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك، لقد أكرمك الله. فاشفع الجواب من الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وما يدريك أن الله أكرمه. أحد المهاجرين هاجر هجرته وصل للقبلته، هاجر هجرته وصل لقبلته، وكان في منزلة أبو بكر الصديق، والنبي سميه أخوه. عندما مات ودوه للمقبرة في البقيع، النبي حط عليه حجر عند راسه وقال أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. النبي يحط عند راس عثمان الحجر سمون الصعب ويقول أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. يقول له لما تقول له أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك، لقد أكرمك الله. قال وما يدريك أن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.